فكان لذلك يقربه مع الكبار ويستشيره رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر في الخلاصة أن له في الكتب 1660 حديثا، 1000 حديث وستمائة وستون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 75، وانفرد البخاري عن مسلم بثمانية وعشرين، وانفرد مسلم عن البخاري بتسعة واربعين، فهو مكثر، وهو أحد السبعة المكثرين الذين ذكرت أن السيوطي جمعهم في بيتين في ألفيته، حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال: هو البحر، يقصد ابن عباس البحر والحبر، قال البحر وقال الحبر، فهو أحد المكثرين، ولهذا له في الكتب 1660 حديث. وقد قال في الخلاصة أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم 25 حديثا، هو له 1660 والذي سمعه من النبي 25، يعني معناها أن الباقي مراسيل، مراسيل ابن عباس. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة حجة، لأنه مما أخذوها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، والصحابي إذا حذف أو لم يعلم لا يؤثر. لكن ابن حجر في فتح الباري بين أن ابن عباس تتبع يعني حديث في بعض الكتب وأبلغها إلى أكثر من هذا الذي قال صاحب الخلاصة، مع أن صاحب الخلاصة بعد ابن حجر، صاحب الخلاصة في القرن التاسع العاشر، وابن حجر وفاته في القرن التاسع، في منتصف القرن التاسع سنة 852. فذكر في فتح الباري أنه تتبع وأنه وجد له أحاديث كثيرة كلها يقول فيها: سمعت رسول الله، سمعت رسول الله، فلم يقول كذا، صرح فيها بالسماع. لكن مهما يكون من شيء، لا شك أن صغار الصحابة يعني كثيرا من حديث أحاديث مراسيل، لكن مراسيل الصحابة حجة عند العلماء ولا يؤثر، فهي ثابتة وتعتبر حجة. ولو لم يصرح الصحابي بالسماع فإن مراسيل الصحابة حجة عندهم وذلك لا يؤثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.